هل فيش ذكر مع أنثى ولا لا ما غير ذكر مع أنثى. إذا كان كذا ينبغي أن يكون إناث مع إناث ونكون مع ذكور، هذا هو الأغلب هنا أعتقد والله أعلم. وقد يقال لا يضر لو كان مع محرم، لا يضر الأغلب أمر الموت شيء آخر بعده من دور الدنيا، ولا أذكر الآن ما قاله العلماء في هذا، لكن أذكر هو أنه لا بأس بوضع اثنين والثلاثة في قبر عند الحاجة. أما إذا كان نساء ورجال فلا أذكر في هذا كلام أهل العلم، ولكن يغلب على ظني أن الأولى والأفضل والله أعلم أن يكون الرجال وحده والنساء وحده، هذا هو الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.